الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة الأنعام عند الآية رقم 74، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قيل أن اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان اسمه آزر، وقيل كان اسمه تارخ، والصحيح هو الذي نطق به القرآن الكريم. القرآن الكريم نطق وبين أن اسم والده كان اسمه آزر، فهذا هو الصحيح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني يا أبي أتجعل أصناما آلهة تعبدها من دون الله عز وجل؟ هذا السؤال سؤال استنكار. إني أراك وقومك الموافقين لك في هذه العبادة أراكم في ضلال عن طريق الحق، وهذا الضلال ضلال مبين. وفي هذه الآية دليل واضح وصريح أن الإنسان لا بد أن يصف طريق الكافرين بالضلال ولا يداهنهم في ذلك، لا يقول هذا اختلاف أفكار أو اختلاف أذواق، هذه حرية فكر، هذا حرية اعتقاد. يجب عليه أن يبين أن الكافرين في ضلال مبين واضح. أي نعم، لا نجبر أحد على الإسلام والإيمان، ولكن لابد أن نبين أن طريق غير المسلمين طريق ضلال وهلاك وكفر بالله عز وجل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نري إبراهيم ما فيهما، ما في السماوات والأرض من الخلق. وقيل أن الله تعالى كشف له عن ذلك حتى رأى هذا الملكوت إلى العرش وإلى أسفل الأراضين، قيل ذلك. وقيل رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ملكوت السماوات والأرض ما قصه الله في هذه الآية. ومعنى نري أي أريناه ذلك، فهو حكاية حال ماضية، يعني أريناه ورأى ذلك. وقد كان آزر والد إبراهيم وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر، فأراد أن ينبههم على الخطأ، أراد أن ينبههم بطريقة عظيمة وسلسة، وطريقة فيها استدراج وفيها يعني إقرار منهم بأنفسهم أنهم يعبدون أشياء لا تنفع وتضر، ويعبدون أشياء تغيب عن الكون، فكيف تكون آلهة؟ وليكون من الموقنين، أي أننا أريناه ما أريناه من عجائب الخلق وملكوت السماوات والأرض وغرائب الملكوت، كل هذا أريناه إياه ليكون نبيا ذا علم، علمه الله تعالى كل هذا، وليكون علمه عن يقين لا يخالجه شك في عظمة الله وقدرته على كل شيء. وهذا دلنا على أن الداعي إلى الله يجب أن يتعلم العلم حتى يعني يقيم الحج على الناس ويعلمهم ويدلهم على الطريق المستقيم الصحيح. فلما جن عليه الليل، يعني دخل عليه ظلمة الليل وستره الليل، رأى كوكبا، قيل هذا الكوكب هو المشتري، قيل اسمه ذلك المشتري، وقيل الزهرة. وعلى أي حال فلا فائدة لنا من تعيين هذا الكوكب، ولكنه يكفي أن نقول أنه رأى كوكبا كبيرا في السماء. فلما رآه قال هذا ربي، قيل وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية، هذا قول. وقيل أراد إقامة الحج على قومه، وهذا هو الصحيح، أراد إقامة الحج على قومه. كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم. هذا تنزل مع الخصم، يعني أراد أن يقيم الحج عليهم. قال هذا ربي، لغاية ما نشوف الرب ده هينفع ويضر، هينظم الكون، هيغيب، هيكون حاضر ولا لا. فقال هذا ربي، وهذا أسلوب تنزل مع الخصم. قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب النجم وغرب، قال إبراهيم: فإن الذي يغرب ويغيب لا ينبغي ولا يصح أن يكون إلها، لأن الإله قيوم السماوات والأرض، فإذا غاب عن ملكوته وعن خلقه من يرعى الخلق؟ من يقيم الخلق؟ فلا يصلح هذا الكوكب أن يكون إلها. فأراد أن يبطل لهم أن الذي تعبدونه هذا الكوكب يعني باطل. قال: لا أحب الآفلين، أي لا ينبغي أن تكون الآلهة التي تغرب وتغيب، لا ينبغي أن تكون آلهة. فلما رأى القمر بازغا، أي رأى القمر طالعا، والقمر أكبر من الكوكب وأوضح من الكوكب، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. كذلك برضو كما قال في موضوع الكوكب، فلما أفل يعني غاب وانتهى ضوء القمر وغاب القمر في هذا اليوم، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني إذا لم يهدني ربي الذي هو الإله الحق لأكونن من القوم الضالين الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير. يعني هذا القمر الذي تعبدونه وهذا القمر الذي هو الإله الذي تعبدونه غاب، يغيب في الأيام القمرية نصف اليوم، ويغيب في غير القمرية أكثر من نصف اليوم. فمن يرعى القوم، من يرعى الكون ويرعى الخلق إذا غاب الإله؟ لذلك قال: لئن لم يهدني ربي الحق والإله الحق سوف أضل وأكون من الضالين. هذا أيضا تنزل منه مع قومه. قال مرة ثالثة: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. والشمس أكبر من القمر وأكبر من النجوم. قال: هذا ربي. قال: هذا ربي، هذا أكبر، وهذا أكبر شيء في السماء يعبدونه اللي هو الشمس. هذا أكبر، يعني هذا أكبر مما تقدمه من الكواكب والقمر، فهو حري بأن يكون الإله. فلما أفل، برضو الشمس غابت، تغيب إمتى الشمس؟ تغيب عند الغروب، عند المغرب، وتظل غائبة غير موجودة إلى الصباح. إذن أين الإله؟ غاب الإله، مش موجود الإله، فكيف صح أن يكون إلها وقد غاب عن خلقه وعن كوني وعن الكون؟ عند ذلك قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها. قال هذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر، وليس أي واحد منها إله للكون، فلا يصلح أن يكون الإله الذي يأفل ويغيب ويغرب، لا صح أن يكون إلها. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلم هذا يقينا، ولكن أراد أن يقيم الحج على قومه ويبين لهم بطلان ما يعبدونه والضلال الطريق الذي يسلكونه. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هو ده أخوانا معنى الحنيف. إني وجهت وجهي يعني وجهت كلي وذاتي وعبادتي، ده المعنى، مش وجهي بس، الوجه يعني المقصود بالوجه هنا كلي وذاتي. وطبعا هذا ليس في صفات الله عز وجل، عندما يقول الله تبارك يعني لا ينبغي أن نقول ويبقى وجه ربك، أي ذات ربك، لأن الله تعالى أثبت لنفسه وجها، فالله له وجه وله ذات. وإذا قال وجه ربك فالمراد وجه الله تبارك وتعالى، أن الله له وجه. إنما المراد هنا وجهت وجهي، يعني وجهت وجهي وذاتي وكل وعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الدين الحق تاركا كل الآلهة الباطلة. هذا معنى الحنيف، وينبغي أن تكون كذلك حنيفا، تميل عن كل الاعتقادات الباطلة والآلهة الباطلة وكل شيء يخالف الإسلام والشريعة إلى دين الحق. عند ذلك قال عز وجل: وحاجه قومه، يعني جدلوه في توحيد الله عز وجل الذي دعاهم إليه، وأرادوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ الآلهة الأخرى وخوفوه من ضررها وغضبها. عندما يريد أهل الباطل، أهل الباطل والضلال، أن يقنعوا ويفرضوا ثقافتهم وفكرهم على المجتمع، ويريدون أن يقنعوا الناس أن ما هم عليه هو الصواب، هذا لا شك يكون محنة كبيرة جدا في المجتمع. والله عندما يضعف أهل الحق ويضعف صوت الحق ويكبر وينتفش صوت الباطل ويفرضون ثقافتهم على المجتمع، الثقافة الاعتقادية أو الأخلاقية والسلوكية، هذه محنة كبيرة. هذه المحنة لا شك تضرر منها الأجيال الآتية التي تنشأ من شباب وفتيات، فينشؤون على هذه الأخلاق وهذه السلوك الباطلة الغير صحيحة غير مستقيمة التي تدعو إلى الشرك بالله عز وجل والتفلت الأخلاق والسلوك. وهذا يحتاج مزيد جهد من الدعاء إلى الله عز وجل والعاملين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حاجه قومه، أرادوا أن يقنعوه أن ما هم عليه هو الصواب. قال: تحاجوني في الله وقد هدان، يعني تجادلونني وتحاولون أن تقنعوني في أن الله عز وجل ليس هو الإله، وقد هداني، أي هداني إلى توحيده، وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة والشرك وعدم الهداية. سبحان الله، ينبغي أن يقول هذا الكلام كل إنسان إلى من يدعوه إلى الشرك بالله أو البدعة أو الضلال أو الأخلاق السيئة. قل له: أنت تجادلني، بل أنا أحق أن أجادلك وأغلبك وأقيم عليك الحجة، فكيف تجرأ وتتبجح بأن تقيم الحج على أن الباطل الذي أنت عليه والحق؟ وقال إبراهيم لهم: ولا أخاف ما تشركون به، بتهددوني أن الآلهة أو الولي أو صاحب الضريح يضرني، يمسني بضر أو يهلكني؟ أبدا، لا يستطيع أن يضر أو ينفع إلا بإذن الله عز وجل. إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل الذي هو حجر، لا يضر ولا ينفع، إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرر لي، بس بإيه؟ بذنب عملته، مش بالآلهة دي. ولكن إذا رضى الله تعالى أن يضر، أن يقدر لي ضررا بسبب ذنبي، وهذا مني أنا ما يصيبني من الضرر، فهذا بسبب ذنبي، فالأمر إلي في سبب الضرر إلي أنا. أما الله تعالى لا يقدر علي الضرر إلا بذنب أذنبته أو بمعصية عصيتها، وذلك تقدير من الله تبارك وتعالى لا من معبوداتكم، وسع ربي كل شيء علما، أي إن علمه محيط بكل شيء، وإذا شاء إنزال شر بي أو بغيري كان ولا بد، وليس هذا ينزل من الآلهة. قال عز وجل: وسع ربي كل، قال عن إبراهيم أنه قال: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، يعني يا قوم اتعظوا أن العلم العلم عند الله، وأن الله محيط علمه بكل شيء، وأن العبادة تنبغي إلا لله عز وجل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق، والحال أنكم أنتم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله وهو الضار النافع الخالق الرازق. يعني كيف تريدون لي أن أخاف آلهتكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ من أحق بأن يخاف؟ أنتم تخافون من مغبة شرككم بالله عز وجل، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فريق المؤمنين بالله الله القوي القادر، أم فريق الكافرين الذين يعبدون الصنم؟ فريق المؤمنين بالله الذين كفروا بالصنم العاجز هذا أحق بالأمن أم فريق المؤمنين بالصنم العاجز الكافرين بالله القوي القادر؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ فأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف؟ قطعا الذي هو أحق بالأمن الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تعلمون أي وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه الباطلة، إن كنتم تعلمون ذلك فالذي هو أحق بالأمن الذين آمنوا. عشان كده ربنا قال بعدها على طول قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أحق بالأمن، هم أحق بالأمن من الذين أشركوا. هؤلاء لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، والمراد أن إيمانهم خالص لله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر، خالي من الكفر، إيمانهم خالص لله تبارك وتعالى، لأنه هذا الإيمان جعل العبادة لله عز وجل. أما الظلم فهو جعل العبادة لغير الله تعالى ولغير من يستحقها، والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله، هذا هو الظلم. ولذلك عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. الصحابة ظنوا المقصود بالظلم في الآية مطلق الظلم، يعني أي ظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. فيكون معنى الآية الذين آمنوا بالله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجج وهذه البراهين آتيناها إبراهيم على قومه، يعني نصرناه بهذه الحجج بتعليمنا له فغلى بها قومه، حتى تعلم أن الغلبة من الله والنص من الله ليس منك أنت. نرفع درجات من نشاء، أي نرفع درجات من نشاء بإيه؟ بالهداية، مش بالفلوس ولا بالعضلات، بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة، كما رفعنا إبراهيم هذه الدرجات. إن ربك حكيم عليم، حكيم في وضع الشيء في موضعه، عليم بمن يستحق ذلك. وهبنا له إسحاق، يعني وهبنا له ولدا هبة منا، وهبنا لإسحاق يعقوب ولد ابنه إسحاق، إبراهيم ابنه إسحاق، ابن إسحاق يعقوب ابن يعقوب يوسف عليه الصلاة والسلام. كلا هدينا، أي فقد جعلنا كلا منهما نبيا، ومن ذريته أي من ذرية نوح كذلك هذا هداه الله تبارك وتعالى. كلا هدينا ونوحا هدينا، ونوحا هدينا، هدينا إبراهيم، ومن قبله هدينا نوحا من قبل، ومن ذرية نوح هدى الله تبارك وتعالى من؟ من ذرية نوح هدى الله تعالى داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. كل هؤلاء من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. المعنى أن من ذرية نوح كل هؤلاء الأنبياء، فإن يونس ولوطا وما كان من ذرية إبراهيم، إذ إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم، داود وسليمان عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على إبراهيم، لأن شرف الأبناء متصل بالآباء. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبر كذلك نجزي كل محسن. وإلياس قيل إلياس هو إدريس وليس هذا بصحيح، فإن إدريس كان قبل نوح وإلياس من ذرية نوح كما تدل عليه هذه الآيات. واليسع قيل هو الخضر وقيل هو صاحب إلياس وكانوا قبل يحيى وعيسى. وكلا فضلنا على العالمين أي كل واحد من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة على غيره من الناس، فالأنبياء أفضل البشر. وقوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم، ليس كلهم سبحان الله، حتى تعلم أن هناك من ذرية الأنبياء من لم يهديه الله عز وجل. واجتبيناهم أي الاجتباء هو الاصطفاء، يعني اصطفيناهم وخلصناهم من غيرهم واخترناهم على علم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى كل هؤلاء الأنبياء المصطفين قال عز وجل ذلك هدى الله، حتى تعلم أن التفضيل من الله والتفضيل راجع إلى الاتصال بالله عز وجل، فيفضل من كان متصلا بالله أو طائعا لله أو فضله الله عز وجل، ليس التفضيل للبشر، ليس التفضيل لما يروق على الناس وعقول الناس بغير هداية من الله، إنما الاختيار والتفضيل من الله عز وجل بسبب طاعته لله عز وجل. ذلك هدى الله، الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة مما تقدم هذا لله عز وجل، يهدي به من يشاء من عباده، يعني الله يهدي به من يشاء من عباده. من عباد هؤلاء؟ الذين وفقهم للخير واتباع الحق. ولو أشركوا أي لو أشرك هؤلاء المذكورون بالله تعالى لحبط عنهم، أي بطل عنهم حسناتهم، لبطل عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، يعني آتيناهم كتبنا، والحكم اللي هو العلم، والنبوة اللي هي الرسالة، فإن يكفر بها هؤلاء يعني إن كفر برسالتك يا محمد كفار قريش المعاندون لك، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي وفقنا للإيمان برسالتنا ودعوتنا قوما ليسوا بها بكافرين. قيل هم المهاجرون والأنصار، وفقناهم لحمل هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة حتى كأنهم موكلون بها. فلو أن قومك وعظماء قومك ورؤساء قومك كفروا بك، فقد وكلنا واخترنا المهاجرين والأنصار ليحملوا هذه الأمانة للناس كلهم، وقد فعل الله تعالى ذلك وحمل المهاجرين والأنصار الرسالة إلى الناس، يعني كما أنزلها الله تبارك وتعالى. أولئك الذين هدى الله، فبهداه مقتده. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاقتداء من قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نص، كان مأمور أن يقتدي بالأنبياء فيما لم ينزل فيه نص. قل لا أسألكم عليه أجرا، أمره الله بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على دعوتهم إلى الهدى، لو منكم لا أموال ولا أي شيء، إن هو إلا ذكرى، يعني هذا القرآن ذكرى للعالمين، أي موعظة وتذكير للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد إلى يوم القيامة. قال عز وجل وما قدر الله حق قدره، أي لم يعرفوا مقدار الله تبارك وتعالى حق معرفته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا إرسال الرسل بالكلية وإنزال الكتب. قال الله لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهم يعترفون بذلك ويذعنون له ويعلمونه بالإخبار من اليهود، وقد كانوا يصدقونهم أن موسى أنزل الله عليه كتاب، تجعلونه قراطيس، أي تجعلونه التوراة يعني تجعلونها مفرقة ليتم لكم ما تريدون من التحريف والتبديل، حرفوها وبدلوها، وكتمتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المذكورة فيه، تبدونها قراطيس، تبدونها أي تظهرونها بعض هذه القراطيس، تظهرون منها ما يوافق هواكم، وتخفون كثيرا أي تخفون كثيرا منها. وهذا ما فعله اليهود والنصارى، أبدوا وأظهروا ما يوافق هواهم وأخفوا كثيرا مما أنزل الله تبارك وتعالى. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، يعني علمكم الله تبارك وتعالى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أنتم وآباؤكم، الله تعالى علمكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث وأنه نبي آخر الزمان. هذه الأمور التي أوحى الله تبارك وتعالى بها لمن كان قبلكم، فإنها اجتمعت على ما لم يعلموه من كتبهم ولا على لسان أنبيائهم، فينبغي عليهم أن يؤمنوا بها، فإن الله تبارك وتعالى أخبرهم بها وعلمهم إياها، فكتموه وأبدوا ما يوافق هواهم. قل الله الذي علمكم وأنزل ذلك هو الله تبارك وتعالى. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ذرهم في باطلهم يصنعون صنع الصبيان الذي يلعبون، لا ينتبهون ولا يقومون بما أنزله الله تعالى حق القيام. قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا القرآن الكريم أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ والكتاب المبارك أي الكثير البركة، مصدق الذي بين يديه أي موافق لما أنزله الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل. ولتنذر أم القرى، أي أنزلناه للبركات التي فيه، وكذلك لتنذر أم القرى وهي مكة، أعظم القرى شأنا، بها أول بيت وضع للناس، ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم، فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض، أنذر ومن حول مكة من أهل الأرض جميعا. قال عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي المعنى من صدق بالدار الآخرة لابد أن يؤمن بهذا الكتاب، ما دمت تصدق بالدار الآخرة. واليهود والنصارى يصدقون أن هناك يوم آخر، فيجب عليكم أن تصدقوا بهذا القرآن الذي ينذركم ويخبركم بما يكون في الدار الآخرة، لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خير الآخرة ويندفع به ضرها، فينبغي عليهم أن يؤمنوا بذلك. قال عز وجل: وهم على صلاتهم يحافظون. قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، ولا أحد أظلم ممن يقول ذلك، ليس هناك أحد أظلم ممن يقول أن الله لم ينزل على بشر من شيء، فزعم أنه يعني ما أنزل الله تعالى لا كتاب ولا أرسل الله تعالى رسولا، وكذب على الله عز وجل وكذب رسله. قال عز وجل: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يعني من أظلم ممن يقول أنا نبي وأوحى الله إلي وادعى النبوة ولم يوحي الله إليه شيء ولم يصفيه الله تعالى نبيا، فهذا من أظلم الناس. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من أظلم كذلك ممن قال سأنزل وادعى أنه قادر على أن يعارض القرآن بقرآن مثله، وهم القائلون لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقيل أن هذا هو عبد الله ابن أبي صرح، فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عبد الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: هكذا أنزلت. فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحى الله إلي ما أوحى إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، ثم بفضل الله تعالى أسلم يوم الفتح كما هو معروف، أسلم يوم الفتح، قيل أنها نزلت في هذا. قال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. يعني لو ترى يا محمد الظالمون المشركون بالله من اليهود والنصارى وغيرهم عند شدائد النزع، يدخل فيه هذا النزع، يعني يدخل فيه الجاحدون لما أنزل الله، يدخل في هذا النزع وشدته المدعون للنبوات، المنتصبون للمعارضة، المكذبون، الملحدون، يدخلون في هذه الشدائد عند نزع أرواحهم، لرأيت أمرا عظيما. سبحان الله، الذي يتكلم اليوم ويعارض القرآن الكريم ويسب الصحابة ويسب الإسلام ويسب نبي الإسلام، تعال وانظر إليه حين الموت عندما تنزع روحه أشد النزع ويعذب أشد العذاب، نسأل الله العافية. والملائكة باسطوا أيديهم، يعني تبسط أيديها لقبض أرواح الكفار، وقيل لعذابهم، في أيديهم مطارق الحديد يضربونهم بها، يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، أي قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، أو أخرجوا أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إلينا. تقريع وتوبيخ وتعذيب لهم. قال عز وجل عنهم: اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الإهانة، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أي ما فعل بكم من العذاب والنكال في الدنيا وفي الآخرة في جهنم بسبب أنكم قلتم على الله غير الحق واستكبرتم عن الإيمان به تبارك وتعالى وعن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله لهم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا بلا نياشين، بلا مناصب، بلا أولاد، بلا أموال، جئتمونا فرادا، كل واحد منكم وحيدا فريدا عاريا حافيا غير مختون. وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم من الملك والمال في الدنيا، أي تكبرتم بسببه، تركتوه وراءكم في الدنيا ودخلتم القبور ليس معكم أي شيء. وما نرى معكم شفعاءكم، أين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى وزعمتم أن تشفع لكم عندنا وتدخلكم الجنة وتنجون من عذاب النار؟ أين شفعاؤكم هؤلاء إذا زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني زعمتم أنهم يستحقون العبادة مع الله عز وجل؟ أين هؤلاء؟ هذه أسئلة توبيخ وتقريع لهم. قال عز وجل: لقد تقطع بينكم، أي الوصل الذي بينكم وبينهم تقطع، فلا وصل إلا بطاعة الله، لا وصل إلا بتوحيد الله. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ترككم شركاؤكم وعذبوا معكم، من كان يرضى منهم بالعبادة عذب معكم، أما من كان لم يكن يرضى مثل عيسى وأمه لا يعذب. ضل عنكم ما كنتم تعبدون من دون الله تبارك وتعالى وتزعمون أنه يستحق العبادة مع الله عز وجل. نعوذ بالله من الشرك وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.